المصنف رحمه الله لازال يتكلم على المفاعل. قلنا المفعول الأول هو المفعول به، ثم المفعول المطلق وهذا مفعول له، ثم فيه، ثم معه. وتكلمنا في المفعول به ليكون حدث تعلق بذاته، حدث وقع على شيء، سواء كان ذلك الشيء موجود قبل الفعل أو موجود بالفعل. مثلا ضربت زيدا قبل الضرب، أكلت الخبز قبل الأكل، أو يكون به. خلق الله السماوات، لأن الخلق مع السماوات، وكذلك الأمثلة البقية. أما المفعول المطلق هو نفس الحدث، هذا هو المفعول المطلق. مثلا من قل ضربت ضربان، اللي صدر من الإنسان هو الضرب، وهكذا. أما المفعول له ليكون حدث علة، ليكون ذكر علة للحدث الذي قبله، ليكون ذكر علة لما قبله. ما يقول قمت إجلالا، ليكون القيام السبب فيه والعلة هو الإجلال. ولا تمسكون ضرارا لتعتادوا، ضرارا لتعتادوا، علاش هذا الإضرار؟ علاش؟ لأجل الإمساك. هذاك بيكون معنى الإمساك، علاش النهي عن الإمساك؟ لأجل الإضرار، وهكذا. هذا هو المفعول. المفعول فيه يكون وعاء ظرف للحدث، يمكن يكون مكان، يمكن يكون زمن. قل صمت اليوم، الصيام وقع في اليوم. جلست أمامك، الجلوس وقع أمامك. المفعول معه يكون ذات صحبة شيئا في حدث. سيرت والطريقة، السير الطريقة صحبة المتكلم في السير. سيرت والطريقة معنى سيرت أنا مصاحبا للطريق، هذه هي معنى المفاعل، وتقدم هذا الشرح. الآن مش نتكلم إن شاء الله المفعول له. هذا المفعول له أمثلته، منها قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. لا نهي تقتلوا بالزوم أولادكم مفعول خشية، هذا هو المفعول الذي معنى. إذن خشية هي علة في النهي عن القتال. كذلك قوله تعالى وادعوه خوفا وطمعا، في عن الشهيد. دعوه فعل وفاعل ومفعول، خوفا هذا هو المفعول لأجله، الدعاء لأجل الخوف. كذلك قوله تعالى سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء. هل تجزى؟ لأجل الابتغاء، إلا ابتغاء. وكذلك قل جئتك إصلاحا، هذا المجيء علاش؟ لأجل الإصلاح. وكذلك الآية اللي قرينا ولا تمسكوهن ضرارا، هذا النهي عن الإمساك علاش؟ لأجل الإضرار. هي الأمثلة. وشنو المفعول له؟ أسماؤه قل فيه المفعول له، والمفعول من أجله، والمفعول منه. عبطي المضي قل المفعول له، لأن اللمد العلة هي ذلك من أجله، هو المفعول له، المفعول منه، والمفعول له، والمفعول من أجله، هو كيف صعب ثلاثة والمسمى واحد. وهذا المفعول له هو فيديجي، فيديجي الدرجة الثانية. المفعول المطلق يكون المفعول له. علاش ديجي هو الدرجة الثانية؟ لأنه هو أدخل في المفعولية من مفعولي فيه، معناه هو قريب من المفعولية الحقيقية. علاش؟ لأنه هو نفس الحدث وهو قريب من المفعول بصح لي. علاش؟ لأنه هو الذي صدر، لأن الإجلال صدر من الإنسان والإضرار صدر من الإنسان، لأنه هو اللي في الفعل راه قريب من المفعول، هو بصح صدر، هو صدر. وعاد هو الذي يشارك المفعول المطلق فين؟ في المصدرية، لأن يعني المفعول المطلق مصدر وهذا مصدر، ولهذا هو أقرب إلى المفعول المطلق من غيره. والإمام بن الحاجب عكس، شنو قدم المفعول فيه؟ علاش؟ قال حاجة الفعل إلى الظرف، قال شدة الحاجة يعني الفعل يحتاج إلى المكان أو الزمن. معنى ما يتصور شي حدث بلا مكان ولا زمان. وشنو المفعول الحقيقة للمفعول لأجله؟ المفعول لأجله هو اسم يدل على سبب ما قبله، هو واحد الاسم يدل على سبب ما قبله. معناه هو ماشي فعل، ماشي حرف، ماشي جملة. المفعول لأجله ما يجيش جملة، ما يكينش، ما عندناش مفعول لأجله جملة، وما يمكنش يكون فعلا جملة فعلية، هذه ما كيناش، وما يكونش حرفا طبعا، ما يكونش حرفا، هو لابد أن يكون اسما، هو ليس جملة، الصور يكون جملة، وليس هو فعلا، ما يكونش فعلا، ما يكونش جملة، ومشو حرفا، هو اسم علاش يدل على سبب ما قبله، أي ما قبله هو السبب فيه، ما قبله شيء يكون مسبب وهو سبب. مثلا ميل قل قمت إجلالا، فين المسبب؟ قيم. شكون السبب؟ إجلال. جئتك إصلاحا، فين المسبب؟ مجيء. وفين السبب؟ إصلاح. هذه هي الطريقة. فهو اسم يدل على سبب ما قبله. ثم شروطه، شروطه تكلم عليها المصنف رحمه الله. الشرط الأول أن يكون مصدرا، الشرط الثاني يبين التعليل، معنى فيه الفائدة التعليل، يظهر التعليل. الشرط الثالث يتحد في الوقت، والشرط الرابع يتحد في الزمان. شحال هذا؟ أربعة شروط. وهي هذه الشروط فيها التزامات، هذا الذي التزم هذا. مثلا بغينا نفصلو خصو يكون مصدر، معنى نفعل لأجله ما يجيش ماشي مصدر، ما يجيش غير مصدر، خصو مصدر واحد، وخصو يكون مصدر صريح، معنى ما يجيش ذيك أن وما بعدها، ما يجيش ما بعدها، ما كايناش مصدر صريح. خصو مالو يظهر التعليل، خصو يكون يفيد التعليل، لابد يعطي التعليل. ثم يلزم إذا كان يفيد التعليل ما يكونش موافق في اللفظ أو موافق للمعنى، يعني مش يكون تعليل شيء بنفسه، معنى ما يمكنش يكون موافق لما قبله معنى أو لفظا. ثم أن يكون قلبيا من أفعال القلوب، إلا أن هذا ماشي مسلم، وأن يتحد مع عامله في الفاعل وبالزمان. أن تبقوها، هذا قمت إجلالا، كلمة إجلالا هذا مصدر، مصدر ها واحد، هذا مصدر صريح، صريح ها جوج. يظهر التعليل معناه هو إلا فيما قبله، ثم موافق في المعنى أو اللفظ، يعني المعنى القيم ماشي معنى الإجلال، مخالف خالف، ولكن هو كلمة التعليل لا تستلزم خصو يكون موافق، وإلا يكون التعليل شيء بنفسه، هو غير يقول أنت أن يكون إلا تنشي يلزم، يلزم مخالفة، ولهذا هذا الشرط هذا ضمنيا بلا ما تزيد أنت. أن يكون قلبيا، معنى الإجلال معاني تتعلق بقلب، إلا أن هذا مش مسلق. علاش؟ لأن جئتك إصلاحا، أصلاح عمل ظاهر، الكرامة مش نكرمك من فلوس أو مطعمات ولا شي حاجة، هذه مسلمة ولا مش مسلمة؟ مش مسلمة. خص يكون متحد. فاش متحد؟ في الزمان أو متحد في الفاعلية. مثلا إذا قلت أنت قمت إجلالا، معنى اللي صدر منه القيام هو اللي صدر منه الإجلال، هذا فاعل واحد، وفي الوقت اللي وقع القيام هو اللي وقع فيه الإجلال. باين؟ باين. معنى زمن واحد وفاعل واحد. فين زمن واحد؟ في الوقت اللي وقع الإجلال هو اللي وقع فيه القيام. وفين الفاعل واحد؟ المتكلم صدر منه القيام صدر منه الإجلال. مثلا إذا كان أحسنت إنعاما عليك، شوف هذه العبارة، ووضع والأرض وضعها لي لنامي، لي لنامي، لي لناماني، لي لما، لي لنامي، كاين تعليل ولكن ما تسماش المصدرية. هذا كاين تعليل موجود ولكن المصدرية ما كايناش. أحسنت إنعاما عليك، إذا إنعاما كاين مصدر ولكن التعليل ما كاينش، وإلا غيكون تعليل شيء بنفسه، لأن النعم هي الإحسان. جئتك قراءة للعلمي، قراءة للعلمي ما كاينش القلبية، بناء على شرط القلبية، كاينش قلبية ولا ما كاينش؟ ما كاينش. جئتك اليوم للإكرام غدا، جئتك أنا باش نكرمك غدا، إذا اختلاف الزمن. كذلك جاء زيدون لإكرام عمرين له، اختلاف الفاعل. هذا هو معنى ما يتعلق بحقيقة المفعول وشروطه. شنو حقيقته؟ اسم يدل على سبب ما قبله. الشروط هي هذه: وفاقا وخلافا، المصدرية والصراحة والتعليل، المخالفة والقلبية، بناء على الشرط، اتحادا في الفاعل، اتحادا في الزمن. اسمع المصنف قال: ينصب مفعولا له. إذا ينصبه هنا شنو نسم؟ شنو صراح؟ بالحق. مفعولا له شنو نسم صراح؟ بليس. المصدر هذا الشر، إن أبان تعليلا شرط ثاني، هاجد شكر، كاجد شكرا، هذا المثال، لأن شكرا هو جد، اللي صدر منه الشكر هو اللي صدر منه الجد، وفي الوقت اللي صدر منه الشك والوقت اللي. إذن الشكر غادي نطبقوا فيه الشروط اللي قلنا، نطبقوا فيه المصدريه، لا شكر المصدر، نطبقوا فيه الصراحه وصريح، نطبقوا فيه المخالفه، الشكر نجد مخالفين، نطبقوا فيه بانه من شكرا، لان ما يتجلاش فيه القلب فقط، لأن الشكر كما يكون القلبي يكون باللساني، يكون ما ظهرناش إيش من جهة الشكر، لأن الشكر هو كما يكون بالقلب إقرار مثلا بالنعمة، كما يكون باللسان التحدث بالنعمة، كما يكون بالفعل إعطاء كذا كذا كذا. إذا في الحقيقة هذا المثال ما شو ظاهر في القلبية، ما شو ظاهر في القلبية. والتعليل كاين، علاش؟ جود لأشي الشكر. والدين كذلك، والدين شكرا. باين نعم سيدي؟ باين. ثم بعض الأحكام، أحكامه النص، أو قال المصنف رحمه الله ينصب، شو اسم هذا؟ حكما. من بعض أحكامه الحذف، هاي تحذف، هذا ما يمشي نفهمه من المثال، والدين شكرا. ودين شكرا، حذف شكرا، هذا من أحكامه، هو أنه يحذف، يجوز حذفه. من أحكامه يتقدم، يقول الإمام رحمه الله كالي زهدين ذا قنعة، شوف كالي زهدين، لأن زهدين هذا تقدم. ومن أحكامه لا يتعدد، معنى ما يمكنش يكون مفعول جوج، واحد يكون واحد هو اللي كاين. نعم بالعطفية صح، وبالبدلية يكون، معنى غنجيب وجوج للمفاعل مفعول له ولكن عن طريق البدل، هذا بدل من هذا يجوز، هذا معطوف على هذا يجوز حاجه خوفا وطمعا جائز جائز هذه هي احكامه اذا احكامه شنو هي احكامه شنو معنى النصب ينصب هذا الصباح بها المصنف رحمه الله ينصب ثم الحذف في المثال ودين شكرا اي شكرا دين وشكرا فيها تقديم في قوله لزهدين ذا قنيعة لأن لزهدين تقدم على قنيعة وفيها عدم التعدد ما يتعددش هذا ما صرحش به المصنف معنى من فعل لأجله يكون واحد يتعدد ولا ما يتعددش ما يتعددش يمكن نفهمها من المثال اللي صح أخذ المثال ثم هذا الشروط اللي قريناها هي محل الشروط ومحل الشروط واش هو هو النصب أو لا تحقق الماهية معنى هذه الشروط هذه دنشرتها ليصح النصب أو واش نقولوا نفعل لأجله هذه خلاف معنى هذه الشروط كيف شرط واش باش نقولوا نفعل لأجله أو واش نصبوش مثلا هنا زود شكرا الشروط متوفى إذا يجوز نصبه معنى إذا اختل شرط شرط ما نقولوش نفعل لأجله أو نقوله هي باش نسميوه مفعول لأجله معنى هذا إذا كان لزهدين أو ما تسمى شي شروط حنا ضوا ضاع لذنامي ما تقولوش مفعول لأجله تيكون عنده الشروط معنى إذا الشروط اختلف فيها واش هي في تحقيق المفعول لأجله أي معنى في إيجاد ماهيته أو لا في تحقق حكمه شنو تحقق حكمه هو النصب ثم قال المصنف رحمه الله وهو بما يعمل فيه متحد معنى وهو يعمل فيما في متحد معنى المفعول لأجله متحد مع ما يعمل فيه هو مبتدا متحد الخبر شنو تكون تقدير وهو أي المفعول لأجله متحد مع ما يعمل فيه من جهة الوقت ومن جهة الفاعل هذا التمييز هذا من جهة الوقت ومن جهة الفاعل وهو مبتدا الضمير من يعود مفعول لأجله وهو أي المفعول لأجله متحد مع بالمتحد هذه البدن عملوها بمعنى مع أي متحدون مع العامل الذي يعمل فيه مع العامل الذي يعمل فيه هذه العامل الذي يعمل فيه من جهة الوقت ومن جهة الفاعل معنى وقت واحد والفعل واحد احنا ضغمنا الامثله ديال الوقت وضغمنا الامثله ديال الفعل معنى هذا المثال هذا جد شكرا راه تما الفاعل واحد الذي فعل الجود هو اللي فعل الشكر قمت اجلالا الذي صدر منه القيام هو الذي صدر منه الاجلال والوقت واحد اما اذا اختلف هي الامثله اللي قلنا هذيك ما يكونش مفعول لاجل هي تعين الجار وهذه الكلمة الوقت كيفاش يكون كأن يقع حدث العامل أثناء زمن المصدر معنى العامل الحدث العامل في مش يوقع في المصدر المصدر يكون عنده زمن واسع في ديك الزمن هذاك دي يوقع العامل مثلا دي يكون المصدر زمنه واسع في أثناء هذا الزمن يقع حدث حليش هربت جبنا إذا جبنا بدا دابا وبدت نهربانا إذا الهروب واش وقع في وسط الجبن وانتهى الهروب وانا بقي في الجبن معنى جاءني الجبن وانا مثلا في الجبن قال لك ماشي يجيو لي قال لك كذا كذا كذا ها الجبن موجود بديت هربان وصلت لشي متعة تخبعت الجبن باقي شنو إذن العامل في وقع أثناء المصدر وضح العبارة فالجبن هنا يكون قبل الهروب وفي زمن الهروب وبعد الهروب صحيح؟ صحيح معنى إذن زمن الاتحاد الأمر واسع المثال الأول المثال الثاني يقع أول العامل آخر زمن المصدر مثلا مش يكون الأول ذا العامل البذود العامل في مش يوقع آخر زمن المصدر أول العاملي آخر زمن المصدر. معنى مع الفض والمصدر يبدأ العامل. حليش حابستك خوفا، حابستك خوفا من فراري. فين أول العاملي؟ حابستك. فيخ وقع هذا الحابستك آخر الخوف. مثلا كيف شبرتك؟ حبستك انت هو خوفا من فرارك. إذا شوف العبارة، أول العاملي فيوقع. فين أول العاملي؟ هو الحبس، هو الحبس. هذا الحبس هذا فيه وقع آخر المصدر هو خوفا. معنى مع نهاية الخوف شبرنا، شبرنا كنا خوفانين قبل ما نحبسه، أما حبسنا تندينا صافي. هذا هو يدخل في الاتحاد، هو يدخل، يدخل أيضا في الاتحاد يكون أول المصدر آخر زمن الفعل. مش عكس هذا المثال هذا، أن يكون أول المصدر آخر زمن الفعل. جئتك إصلاحا، فين المصدر هنا؟ إصلاحا. أول المصدر يكون آخر زمن الفعل هو المجيء. معنى انتهى المجيء بدينا نقول الشغل، معنى جينا من الدار بدينا في الشغل، كيف انتهى المجيء باش بدينا. هذا معنى قول الإمام رحمه الله في الاتحاد. ثم يريد على اتحاد قول الله تعالى يريكم البرق خوفا وطمعا. هل يريكم البرق خوفا وطمعا؟ فيها إشكال. من ياش؟ من ناحية اختلاف الفاعل، لأن الفاعل فين هو؟ يريكم. إذا الفعل هنا الإراقة، الإراقة مين؟ من عند الله، والخوف من عند البشر. الإراءة من الله والخوف من البشر، تحدو؟ تحدوش. هنا يمكن نجاوبه، غنعملوا ذي خوفا إخافة وإطماعا، غير تحد ذلك الوقت. مش كون تقدير؟ يريكم البرق إخافة لكم وإطماعا لكم، معنى باش تخافوا والطمع، صحيح؟ صحيح. أو نأولوا الآية بالحال، كمش يكون ويريكم البرق خوفا أي خائفين طامعين. مش يكون مصدر بمعنى الحال، يصح ذلك الوصف؟ صح. كذلك السشكيل المثال ضربته تأديبا، ضربته بني مثلا أو كذا تأديبا. هل ضربته تأديبا مفعول لأجله، ولكن فيه تعليل الشيء بنفسه، لأن نفس الضرب هو نفس التأديب. غد عمل أنت غد عمل الإرادة، إرادة مش يكون في عركات أولو. يمكن توجه هو تأديب على تأدب، ضربتك لأجل تأدب، ضربتك لأجل تأدب. فكون هنا طلقنا هذا المصدر وعندنا الأثر ديالو. هذا قول الإمام رحمه الله، وهو بما يعمل فيه متحد وقتان وفائلا وإن شرط فقه. وشنو العلامة المفعول لأجله؟ هو صلاحيته للإخبار، القيام الإجلال يكون عالم الإخبار، ويكون يصلح جواب عنه بما لما قمت إجلالا، يكون في جوابي لما. من علامة المفعول لأجله هو أن يقع في جواب ما، لماذا جئت لكذا، لماذا جئت لكذا، لما فعلت لكذا. ثم قال المصنف رحمه الله فجره باللام وليس يمتنع. من هذا المفعول لأجله مع الشروط يجوز إنجار بيني، صحيح إنجار. قل مثلا قمت إجلالا، يمكن تقول قمت للإجلال، صحيح. لهذا قال فجره باللام. كاين نسخة بالحرف، فجره بالحرف. كاين نسخة باللام، كاين نسخة بالحرف. إلا أن النسخة بالحرف المغض بالحرف اللي فيه التالي، ماشي فيه ما كانش حرف. واش الحرف فيه ما كان حيث هو ولا اللي فيه التالي؟ الحرف اللي يفيد التالي، والحرف الذي يفيد التعليل اللب والباء وفي ومن والكف وحتى والكف وكي وعلى. شحال هذو؟ 8 الحروف. هاد 8 الحروف كلها يمكن جور مفعول لي لاجله كلها تفيد سالم. فحل قل مثلا فبظلم من الذين هادوا، هاد فبظلم من الذين هاد سالم البسببيه. دخلت النار في هرات، دخلت امرأة النار في هرات اي لاجل هرات. ولا تقتلوا اولادكم من املاق هلمي، واذكروه كما هداكم اي لاجل هدايتكم، كما لاجل هدايتكم. اسلم حتى تدخل، اسلم لتدخل الجنه. كي تكرمني اي لتكرمني على ما هداكم، ولتكبروا الله على ما هداكم لاجل هدايتكم. هذا ما يفيد التعليم، الا ان هذا ما يفيد التعليم ماشي لازم يكون مفعول لاجل، واش لازم يكون مفعول لاجل ولا تفيد التعليم؟ ماشي لازم، حنا قلنا بان المفعول لاجل ما يكونش مأول، لان هنا كي غيكون مأول، هنا ما هيراتين راه ما تسماش المصدريه، تسماش المصدريه؟ ما تسماش. حتى ادخل الجنه كذلك ما تسماش المصدريه وانما تسمى السبب. هنا الحروف اللي تفيد التعليم، اذا ما هي الحروف التي تفيد التعليم؟ 8 حروف. وليس يمتنع مع الشروط، شنو وليس يمتنع؟ الجار، معنى يجوز الجار مع الشروط، وخا الشروط قايمة ديك الشروط اللي قلناها، يجوز الجار. من ذلك تقديم ذا قنيعة، هو ذا قنيعة، ذا مبتدا قنيعة زهدا، معنى هذا عنده القناعة، علاش؟ لزهدي. قال الإمام رحمه الله ولي زهدين ذا قنيعة، في عندنا الشيء هنا زهد متوفر فيه الشغل، مثلا يمكن نقولوا هذا قنيعة زهدا، وزهدا متوفر فيه الشغل كاملة، علاش؟ تسمى المصدرية والصراحة والتعليل والمخالفة والاتحاد في الفاعلية والاتحاد في الزمان مع الزهد بمعنى القلب الشغل وفاقا وخلافا راتا. ومع ذلك جرى جو كاين واحد الحكم هنايا، شنو هو؟ يدل على انه يتقدم كما تقدم. هذا قول الامام رحمه الله وجواب اللامي وليس يمتنع مع كالشروط اذن قانع. ثم قال وقل ان يصحبها المجرد والعكس في مصحوب الوى انشد. علاش غيتكلم المصنف هذا المفعول لاجله ناحيه الجر والنصب؟ عنده مراتب، مراتبه جرا ونصبا. مثلا ملي يكون مجرد يكون النصب احسن، ملي يكون فيه الالف واللام الجر احسن، كان مضاف ديال السوا هذين ثلاثه. مثلا ملي يكون قمت اجلالا النصب احسن، يجوز تقول لي اجلالي ولكن اجلال احسن. ملي يكون قمت للاجلالي يكون باللام احسن، ملي يقول اجلالك يجوز وجهان. هذا قول المصنف رحمه الله وقل ان يصحبها المجرد. شنو يصحبها؟ اللام او حروف الجر اللي غتدخل. والعكس في مصحوب ال، شنو مصحوبه؟ اي كثره. شنو كثره؟ دخول اللام او دخول الحرف. وانشد في ذلك لا اقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الاعداء. في عندنا شاهد هنا الجبن، اذا الجبن هذا على طريقه قليلة، الطريقة قليلة، علاش؟ لأنه في أل. واللي يكون مضاف هيدا وهيدا. منها كلمة ابتغاء في القرآن غالبا منصوبة. ابتغاء ابتغاء ابتغاء ابتغاء. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وكذلك قوله سبحانه عز وجل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء. في قريش إيلافهم، أنا شيء إيلافهم إلى كيف شغل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ثم قال المصنف رحمه الله المفعول فيه هو المصنف مضافا، هذا ما يتعلق بالمفعول لأجله، لأجله سائل ما فيه والو صغط. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله المفعول له وهو المصدر المذكور علة الفعل، ويشترط في نصبه أربعة شروط: أن يكون مصدرا، وأن يظهر التعليل، وأن يتحد مع الفعل المعلل بالزمان، وأن يتحد مع حروف الفاعل. وقد نبه على اثنين منها بقوله: يصاب مفعولا له المصدر إذ أبنى تعليلا كجد شكرا ودين. فقوله يصاب مفعولا له هذا هو الحكم، وقوله المصدر هذا هو الشرط الأول. فلو كان غير مصدر لم ينصب كقولك، وكان غير مصدر فلو كان غير مصدر لم ينصب كقولك. تعلم عيب كبير، خلاص قضي دوت وخذ الحمد في القعود. فلو كان غير مصدر لم ينصب كقولك أكرمتك لزيد، وقوله إن أبان تعليلا هذا هو الشرط الثاني، يعني إن أظهر تعليلا. فلو لم يظهر التعليل لم يكن مفعولا له كقولك جلست قعودا. ثم مثل ذلك بقوله كجد شكرا، فإن شكرا مصدر وقد أبان التعليل لأن معناه جد لأجل الشكر. ثم نبه على الشرطين الآخرين بقوله وهو بما يعمل فيه متساهد وقتا وفائلا وإن شرط فقد، يعني أن من شرط نصب المفعول له أن يتحد زمانه وزمان الفعل المعلل به، وأن يتحد فاعلهما، فلو اختلف زمانهما لم ينصب. وهذا وقتا تمييز محول عن الفاعل، شوفوا جابوا أن يتحد زمانه وزمانه وأن يتحد فاعلهما، هذا التمييز محول عن الفاعل. لأن يعني التمييز كاين محول عن الفاعل، كاين محول عن المفعول، اختلفوا في المحول عن المبتدأ. وكذلك لو اختلف فاعلهما كقولك أكرمتك لإكرامك لي، فمثال ما استوفى الشروط قولك قمت إجلالا لك، ومثله قوله جد شكرا، والمصدر مفعول لم يسمى فاعله بيوصل، ومفعولا حال من المصدر وله متعلق بمفعولا وهو مبتدأ ومتحد خبره، ووقتا وفائلا منصوبان على حذف حرف الجر أي في وقت وفائل. هذا إعراب واحد، هو شيء يجب الإعراب الثاني. ويجوز أن يكونا تمييزين منقولين من الفائل والتقدير متحد زمانهما وفائلهما. وفي لا. هذا الوجه متحد زمانهما، هذاك الفاعل زمانهما، هذا وقع المحيط والتقدير متحد زمانهما وفاعلهما، وقال منقولان عن الفاعل، وقال منقولان عن الفاعل. شنو فيه منقولين؟ يجوز أن يكون تمييزين. ودابا فيه هو وأن يكون شكون هما؟ وقتا وفاعلا. كيفاش يكونوا؟ تمييزين. معنى مفعول منقولين عن بن من الفاعل، تقدير هذه الفاعلية كيفاش يكون؟ زمان. لا تقدير هذه متحد زمانهما باش يكون فاعلا. ويكون تقدير فاعلهما متحدون زمانهما، متحدون فاعلهما، متحد زمانهما وفاعلهما. اللي حرف الجر هي الاولى في وقت وفاعل، هذيك هي اللي هذاك التقدير الاولي اللي في حرف الجر. وفي هذا الوجه تقديم التمييز على عامله، هذا معروف في المذهب قليل المصنف يجوزه، يقول لك في هذا المثال في هذا الاعراب هذا يكون التمييز تقدم على العامل. ومذهب الناظم جوازه. ثم قال وإن شرط فوقد فجره باللم وليس يمتنع مع الشروط كذي زهد ذا قنع، يعني أنه إذا العلم ماشي خصو تدريب مع المدة باش يتسانس الإنسان، بعد يطلع الإنسان كبير ما يفهم شي شيء. الطالب كان عندهم تدريب، وكان واحد السيد يقارئهم في هذه، وذيك السيد ربما يكون في البلاد ديالو معروف بالعلم، أنا ما نسمع شي به مثلا، يقولوا زعما مشهور وكذا كذا، وكان تجي شي حاجه هما ديك هذيك الطالب يقول له هذه كذا كذا كذا، هو ذاك السيد متواضع، ولكن هو ما عندوش ما يفهمهاش، ما عنده ما يهضمهاش، ما يفهمهاش اش نقول، واخا مثلا ديك الطالب اللي وجهه له وما يعرفهاش اش نقول، مزيان ما يعرفهاش اش نقول، واخا يبغي يعدل له الطالب ذاك السيد اللي يدغم الدكتور هو ما يعرفش اش يقول، وخا يبغي يفهمها له ما تعدلوش. بحال هذه اللي راه حيط لي واحد الانسان قال لي ودي واحد الشعر هذا، قال لي فحسبوه، قال لي هذا الضمير ديال الشأن كذا كذا، قلت له الضمير الشأن هذا ما يكونش الموضوع ديالو، قلت له لان هذا مضاف اليه، الضمير الشأن يكون في المبتدا، يكون في اسم ان، يكون في مكانه، يكون في المفعول الاول ضنا واخواته، هذا الموديل. اما غير هذا ما يمكنش يكون مفعول لاجله، يمكنش. عاد المقام اللي ماشي يكون فيه شي مقام تعظيمي، ماشي اي دواء شي مقام، شي حاجه زايده، بدا يذكر لي شي امثله. هو ما عنده شي تخبر، ما يقدرش يفهم، واخا بغي نقول له بدا يجي قال لي والله ما تعملون خبير، قلت له هذاك الغابي الصيله محذوف، والله ما تعملون تعملونه والحرف عندهم كثير من جلي. قال لي الضمير ذي الصيله، قال لي كالضمير ذي الصيله هذا، الضمير ذي الصيله من جمله الضمائر، الضمير ذي الصيله واحد من الضمائر، هذا غير الضمير اللي يسمى ليعود، وهذاك الضمير يسمى عائد. مثلا ملي يكون عندنا هذه الصيله الجمله ديالها، القاعده ديالها الجمله تكون منفصله، تكون مستأنفه، بغينا نربطوها خصنا نجيبوا شي دليل اللي يدل على بان هذه الجمله ما بقاتش في الاصل ديالها راه ارتبطت، خصنا العائد. هذا كما يكون في الصله، يكون جمله الخبر في الجمله ديال النعت كذا، في الجمله ديال النعت يكون غابط واحد، في الجمله ديال الخبر يكون غابط وصل 10، في الجمله ديال الصله يكون غابط اما الضمير واما الاسم الضار قليل، اما الحل يكون الضمير الواو او كذا. ماشي هذا ما بغاش يهضموا، ما غايت نطور معاه، ما بغاش يفهم هذا الشيء، ما بغاش يفهم هذا الضمير الفاصل شي حاجه، هادشي ما يفهمش. وهذا الشيء هذا السيد كان يقرا معنا في تطوان، كان يقرا معنا في تطوان ودابا في الامارات، ما فهمش هذا الشيء، ما صول ده غسطوه خلاص، ما كيفاش يفهم معنا. اذا احسن ما يهضرش في هذا الشيء، هذا هاي يدخل في الكريف هاي خبتك انت زيد. يعني انه ان هذا العلم، هذا العلم اللي يسمى ذات الشرح الالفاظ، شنو نقول صديق، يكون عندك الفهم تمكن منه، عرف المسائل شنو نقول، والا الانسان اللي يفهم داك الشيء غير هايله واحد، يكون الفهم يكون سطحي، ما يكونش الفهم اللي معمق مزيان العلل ديالو الشقاق ديالو كذا وكذا. زيد يعني انه اذا فقدت الشروط او بعضها وجب جره باللام، وانما اقتصر على اللام وان كان جره بالباء ومن واذا جائزا لكثره اللام وقله العلل واضحه. زيد لكثره اللام وقله غيرها مما ذكر، وإن شرط وجوابه فجرره، وشرط مرفوع بفعل مضمر يفسره فقد، ثم قال وليس يمتنع مع الشروط كبزهد ذا قنع، يعني أن الشروط المذكورة لا توجب النصب بل تسوغه، فيجوز جره باللام مع وجودها، فتقول قمت لإجلالك وهذا قنع لزهد، واسم ليس ضمير مستتر يعود على المفعول له، وفي يمتنع ضمير يفسره الجر المفهوم من قوله فجره، ويمتنع خبرها، ومع الشروط متعلق بيمتنع وهو على حذف مضاف والتقدير، وليس الجر ممتنعا مع وجود الشرط، وفهم من المثال أنه يجوز تقديم المفعول له على عامله، ولا يختص ذلك بالمجرور بل هو جائز في المجرور والمنصوب، ثم قال وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصحوب أل وأنشدوا، يعني أن المفعول له إذا كان مجردا من الألف واللام والإضافة يقل أن تصحبه لام الجر، وإن كان مقترنا بأل يقل أن لا تصحبه اللام، فتقول قمت لإكرام لك قليل وإكراما لك كثير، ونحو قمت لإكرام قليل وللإكرام كثير، وفهم من سكوته عن المضاف أنه يستوي فيه الوجهان، والهاء في يصحبها عائدة على لام الجر، ثم أتى بشاهد على نصب مصحوب أن فقال وأنشدوا لأقعد الجمن عن الهجاء ولو توالت زمر الأداء، والشاهد قال الإمام لم يدخل الناظم في الألفية من الشواهد العربي إلا هذا البيت، بخلاف الكافية فإنه كثيرا ما يدخل فيها الشواهد من كلامها، فلهذا كثرت أبياتها. والشاهد في الجملة المفعول لأجله، ولم يدرى قائل هذا البيت لكن الناظم حجة وحفظه وسمعه، ومن حفظ الحجة على من حفظ، قال لك مصنف إذن راه لغوي نحوي من قال هذا البيت راه صحيح كيه، مثلا البيوت حال أحاديث صب السند شكون قالوا أبيات الشعرية كلام العرب الأدب راه حال يقول هو هذا السي حنا ما شفناهش، ما كاينش بالمعلقات ما كاينش كذا كذا مثلا، قال لنا هذا السيد آدب، هذا المحاشر آدب، لان في ما جا شي شيخ لو يشرحه ويقول له شكون قالوا والسبب ديالو المحاشر هذا الحمد لله يهتم بهذا الشيء، في ما يجي شي شيخ لو يقول لك شكون ها هو اللي يقول لك على هذا السي ما عرفناش، ولكن حنا نكتفوا بالمصاريف حجه بحال الحديث قال لك البخاري وحنا ما وجدناش شي يكتب نقولوا الى البخاري في الجفاه انت سمعوا. والجبن يقال رجل جبان وامرأة جبان وعن متعلق بالجبن والهيجاء الحرب والزمر الجماعات وقد جمع الأجاج بين نصب الأقسام الثلاثة فقال يركب كل عقل جمهور مخافة وزعلان محظور والهول من تهول الهبور. نفل فيه.